في الحد نعم في في الدليل الثالث أو الدليل الثالث في المسألة حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، ومر عمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمع، قال يا أبو بكر قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، يقصد أنه أسمع من يناجي والله عز وجل. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن ومروة الحديث في حديثي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال يا عمر، وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا، أي أمرهما أن يكون بين الجهر والإصرار أو الخفض. الخفض هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر. هذا طبعا في صلوات القيام أو في صلوات النوافل التي ليست من الفروض التي فيها يعني جهر وإصرار على حسب سنته صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد في مسنده. نعم. طيب، يعني نود أن ندخل في مبحث ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات، ونبدأ بصلاة الفجر، لكن حتى لا نقطع الكلام فيه نرجعه إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى مبحث أو كتابة التعصب للشيوخ، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.